أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله أيدك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا إذ أيدك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني تبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني إذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وإذ تخلق من الطير كهيئة الطير بإذني وإذ تخلق من وإذ تخرج الموتى وإذ تخرج الموتى وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذا أوحيت إلى الحواريين أنا قال الحواريون يا عيسى بن مريم إذ قال هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا سبن مريم هل يستطيع ربك إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وإذ قال تعلم ما في نفسي، تعلم ما في نفسي، ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. تعلم ما في نفسي، تعلم ما في نفسي، تعلم ما في نفسي، تعلم ما

تعذبهم فإن رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم تحتها الأنهار رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي خلق السماوات ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا ثم قضى وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أخي أيها المؤمن تأمن بالذي لا بد منه فإن الموت لك.